سمعت يقول السائل: أنا مدرس في مدرسة ومعي زملاء مدرسين لا يصلون معنا صلاة الظهر، وإذا نصحناهم قالوا أنهم يراقبون الطلاب أثناء الصلاة ثم يصلون بعد ذلك. على جميع أن يصلوا هنا في المسجد، هذه الآية الأساسية والطلبة، عليهم جميعا أن يتعاون بين التقوى وأن يصلوا جميعا في المسجد، هم والطلبة جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.